لتهتدي بها إلى من صنع ذلك القول بذلك تلك الدقة وذلك الإحكام. آيات تلفت قلنا ومن آياته الليل والشمس والقمر. وآيات أيضا تخرقنا موسى الكون لتثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله. وآية قرآنية تحمل منهج الله. فالذين كذبوا بآياتنا يعني الآيات الكونية فلم يعتبروا بها ولم يستنبطوا منها وجود إله قوي قادر حكيم إلى آخره. وآيات معجزات بصدق النبوة كذبوها، وآيات قرآنية لم يعملوا بها ولم يتمسكوا بها. والذين كذبوا بآياتنا ما حكمهم؟ أول حاجة يقول هندخلهم النار، ده أول حكم يجي على البلد، لأن ذكر بهم الجنة يبقى ده لهم إيه؟ ما. أم قال لك لا لهم عذاب أقرب من ذلك، أقرب من ذلك يعني فين؟ في الدنيا. ليه؟ أم قال لك لأن المسألة لو أجيلت كلها للآخرة كان الظالم يستشري الذي لا يؤمن بحياة الآخرة ماذا يصنع؟ يستشري. إنما اللي يؤمن بالآخرة هو اللي هيبقى مؤدب في الكون وحركته حركة جميلة، إنما اللي مش مؤمن بالآخرة يعمل إيه؟ يعذب في الكون. فبقوله لا لازم نجيله إيه؟ حاجة في الدنيا كده. وإن للذين كفروا عذابا دون ذلك يعني أقرب قبل الايه؟ قبل الاخره. لكن هنا بيتكلم بقى عن الحكايه بتاعت الدنيا بقى، سنستدرجهم والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. شوف نستدرج، انت لما تقول انا استدرجت فلان يعني ايه استدرجته؟ قعدت كده تحتال عليه وتجيبه شويه شويه شويه شويه لحد ما يقرب زي وكيل النيابه ما يقعد يحقق قوايا المجرم ويجيب له من هنا ويجيب له من هنا ويجيب له لحد ما يفرضه في ايه؟ سلطان. ادي الاستدراج. يبقى الاستدراج من الدرج، الدرج اللي هو السلم، السلم ده وسيلة للانتقال في قاعدة العلوم من اسفل الى اعلى ومن اعلى. ليه؟ لان مش ممكن واحد يعمل خطوة من هنا يروح للدور الخامس ولا للدور الاول حتى، يقوم يعملوا له ايه؟ يعملوا له مستويات متعددة. المستوى المتعدد ده يعملوه على وقت الحركة العادية للنفس، حاجة من قاس يقول لك دي يبقى طول العلو الدرجة مثلا 12 سنتي وعلى قد الرجل كده تبقى 30 سنتي، يعني كل حاجة محسوبة بحيث لما تشيل رجلك كده تنحط ما ترهقش النفس، بدليل انها لما تبقى اكتر ترهق الايه؟ ترهق النفس. يبقى اسمه ايه؟ بنستدرج العلو علشان نوصل للايه؟ للعلو. بقى اذا ماخوذ نستدرج يعني ماخوذ من درج الايه؟ السلم. درج السلم ده اما اعلاء واما انزال، اعلاء او انزال. الا انهم خصوا في الاخره الجنه بالدرجات العليا والاخره بالدركات. قال والله ما نخلي الاسم بتاع الدرجه دي ما نخليش زي اسم الجنه ابدا، هنقول دي درجه ودي ايه؟ ان الايه في الدرك الايه؟ لاسفل من النار، ما نقولش لهم درجه ابدا، لان الدرجه دي بتشعر ان له قيام في الايه؟ في الوجود. سنستدرجهم، قلنا بقى ناخدهم درجه درجه، ندي لهم ايه؟ نعمه. ولذلك ايه؟ قلنا زمان فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، ادنا له بركه في صحه وبركه في مال وبركه في ولد ومش عارف ايه، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان الله حين يريد ان يعاقب واحدا على قدر جرمه مع اخيه الانسان في الحياه الدنيا يعمل فيه ايه؟ ان اخذوا كده من اول حاجه تبقى الاخذة لينة، انما يروحوا الليل بقى علشان زي ما قلنا مفيش واحد يقع من على الحصيرة، مفيش. نقوم نعليه بقى علشان ايه؟ زي اللي مسك واحد كده وعمال بيقير يتشكلوا يا بعض، امسكوا ايه؟ علاه كده. هو علاه ليدلله ولا علشان يبقى الهدر هدر جامد؟ كذلك الحق سبحانه وتعالى، حتى إذا نسوا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء.

وحرصه عليهم. ولذلك يقول لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين، لعلك باخع نفسك ايه لمن هذا الحديث اثر. ولذلك لما علم الحق علم وقوعه ان رسول الله مهتم بامر امته ومشغول به، حب يديله المنزله بتاعته. قال له يا محمد لو شئت جعلت امر امتك اليك. ايه اللي تعمله؟ النبي قال له لا يا ربي انت ارحم به مني. شوف لباقة الاجابة، انا اقول لهم ان انت رب لانك اجي اتغير عليهم. شوف حرص على امتك. فلما علم الحق حرص رسول الله على امتك اراد ان يكرم امته من نوع ما كرم بها الرسول، ففي كل شيء يقول كن. قال له دي انا عايز اكرم امتك، ويبقى الخطاب مني لهم مباشره. واذا سالك عبادي عني فاني قريب، ادي واحده من ناحيه كل وعدهم. فاذا جئت وجدت كل بدون فاء في الـ14 ايه كن بدون فاء، وآية واحدة جاب الفيل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الله، يبقى يسألونك 15 كلهم قل، 14 منهم ما فيهاش فاء وواحدة فيها فاء. ايه الفرق بين دول؟ أم قال لك لأن الأسئلة التي دعته إليها رسول الله بالفعل، وأراد الله أن يبين لمحمد ولأمته أن الله يعلم. أنا مش مستنى المسألة، أنا عارف أنتوا هتسألوا إيه كمان. فلو بعطش أرجل سألهم رسول الله، إنما الثاني ما كانش سأل. ويسألونك عن، يعني هيسألوك عن مين؟ عن الجبال. مشان نستنى، أنا عارفهم هيسألوا قولوا إيه. طيب يا أخويا وسألوا بالفعل عن الجبال، قال فقل، ما قالش قل بقى. ليه؟ قال لك لتدل الفاء على ان السؤال لم يقع بعد، فكأن الفاء دلت على شرط مقدر، ان سألوك فقل ينصفها ربي. قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو. يجليها يعني يزرها. احنا عندنا حاجة اسمها الجلوة والخلوة. الجلوة الواحد يظهر للناس، الخلوة يختلى عن الناس. وهناك فلما تجلى يعني ظهر. لا يجليها اي لا يظهرها لوقتها. يسموا اللام دي عندهم في اللغة العربية يسموها لام التوقيت. لام التوقيت هي مثلا يجوا الحق سبحانه في عظم الله نحن الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهي بمعنى عند. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ومعنى دلوك الشمس إنها تتجاوز نصف السماء الشمس ده وتميل إلى المغرب شوية. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى إيه؟ غسق الليل. فاللام دي لام إيه؟ يبقى لا يجليها لوقتها أي عند وقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض. ثقلت. ما هو الثقل؟ تقول يعني ايه؟ شيء ده تشيل علي. يعني ايه؟ الكتلة بتاعته اكبر من الطاقة اللي بتحمل. لان الكتلة ما دامت قد الطاقة تبقى تحتملها وتمسكها. انما تثقل عليه يبقى معنى قدرتها ايه؟ او ان الطاقة اللي بتحمل ما قدرتش على جاذبية الارض. تبقى شيء ثقيل. طب الثقل ده قد يكون امرا ماديا، كما يحمل الانسان مثلا على ظهره اردب. يوم لما يحمل اردب ونص يبقى تقيل على ايه؟ على ظهره. الطاقة ما تتحملش، يوم ينخ. ثقلت في السماوات، هو الثقل بس مادي؟ قال لك لا، قد يكون الثقل ثقلا فكريا عقليا. يعني يجي واحد يدي واحد تمرين هندسه ولا تمرين جبر ولا تمرين اي حاجه، والواد يدوخ فيه ويقعد يعمل كده، تبقى تقيله على ايه؟ على فكره. مش قوه بقى وطاقه، لا ده تقيل على الفكر، يعني عمليه صعبه شويه. وقد يكون ثقيلا على النفس في ملكته، مش امر فكري، يعني حاجه كده زي الهم كده وجاسم على صدره وتشيل عليه ومش عارف ايه. طب قال لك هو ده اقسى انواع، اقسى انواع الثقه، اقسى انواع الثقه الايه؟ اللي هو الثقه للنفس اللي في الصدر دي. ولذلك الشاعر القديم يقول ايه؟ ليس بحمل ما افاق الظهر. اللي جعلك يثقه ده مش حمل، ما الحمل الا ما وعاه الصدر. هو ده بقى الايه؟ هو ده الايه؟ الحزن. كويس قوي. يبقى عندنا ثلاث ايه؟ اثقال، ثقل مادي، ثقل فكري، ثقل ايه؟ نفسي. طب ثقلت في السماوات، من السماوات اللي جوه فيهم الملائكة. قال لك كلمة ثقلت في السماوات لأن الملائكة برضه مش عارفين كده. طب وعايزين يعرفوها ليه؟ ايه يعني اللي عايزين يعرفوه؟ اكيد شهوة الفكر بقى، مع انهم هم مش مكلفين ولا ايه؟ ان الملائكة التي تخدم البشر، ان الملائكة اللي سجدوا لآدم هم دول الموكلين بمصالحه وبحياته. قال لهم ده جاي سيد جديد للكون، فكونوا جميعا في ايه؟ مسخرين في خدمته. فهدول يخدمونا بقى مسخرين. يقوم اللي بيمشي على منهج الذي هم ماشيين يفرحوا به، واللي يمشي ضد منهج الله يزعلوا منه. يقولون لك كنا عايزين نعرف متى يجازى هذا بالثواب ومتى يجازى هذا بالعقاب. ما بقول لا تعطيكم الا بعثة، والذي نفسي بيد ان الساعة لتهيج بالناس، يعني تعمل فيهم ايه؟ هيجان، وترى الناس ايه؟ سكارى وما هم ايه؟ سكارى. لتهيج بالناس حتى تأتي للرجل وهو يصلح حوضه، وتأتيه وهو يعلق ماشيته. يعني شوف الوقت الغريب، وتأتيه حينما يتناول لقمة فلا تمكنه أن يدخلها فمه. يبقى دي حاجة تخوف ولا لا؟ يقول الناس ايه انت دي اثقلت ولا ما ثقلتش؟ ثقلت في السماوات والارض، او ثقل الهول فيها، وتضع كل ذات حمل الايه؟ حمله. ادي ثقل الهول فيها، او ثقلت ثقلا لا يحتملها ولا يحتمل ما فيها البشر. ثقلت في السماوات، قلنا السماوات اللي هو الملائكة هتدخل عليهم ليه؟ الملائكة اللي هم سجدين للإنسان، وهم اللي المدبرات أمره والحفظة والمكاتبين كل الكاتب لهم إلف بمين؟ لهم إلف بالخلق، إلف كارث للعاصي، وإلف إيه؟ محبوب للطائع. ولذلك الطائع عندهم اللي يعمل اي حاجة اذا وقعت منه جلة كده يبقوا ايه؟ غيرينه نفسه ما تقعش. ولذلك بعض الناس يقول لك ايه؟ ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لما يطلع اي نهار يصيح ملكان، اللهم عجل لمنفق خلفا ولممسك سلفا. قال له طب بص يا الملائكة، معقول يدعو على الناس؟ طب قولوا يهديهم ولا الدعم؟ عجل لمنتقل ايه؟ خلفا ولممسك. ام انك ده دي غيره على الممسك. ليه؟ ام انك لان الممسك هياخد ثواب انفاقه، واللي امسك ده ما انفقش. يقول ربنا يديله مال ثلاث فيصبر عليهم، يبقى ربنا يديله اجر. يديله ايه؟ يديله اجر. ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم إلا بغتة. بغتة يبغت يعني جاءه من غير إيه؟ استعداد نفسه لاستقباله. يسألونك، قال الثانية إيه؟ يسألونك برضو عن الساعة، يعني لأنه ما جابهاش لأنها إيه؟ يسألونك كأنك حفي عنها. كأنك حفي عنها؟ لا،

استكثرت من الخير وما مثلي السوء. انا احاربت ومرة هيك انتصر ومرة انا وتدرت مرة اربع ومرة ومرة ادبر الامر الذي لم يكن فيه منهج من السماء ومرة اصيب بس ومرة اخطئ لكن ربنا يلحقني يصوبه عال قوي. يبقى انا لو كنت اعلم كيف ما كنتش وقعت في الايه في المسائل. هم كانوا قالوا له بقى احنا قرايبك ده قريش احنا ايه قرايبك وتقول لنا على الساعة دي انت قال يعني علشان قبلها بشوية يستعدوا ايه يستعدوا ليه يستعدوا ليه. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بك ايه بك كان نذير بس ان هو الا نذير مبين انما دي نذير وبشير لان الكلام في مين في المؤمنين مش معنى المؤمن قال لك لانهم هم الذين ينتفعون بالنذاره وبالبشاره فاللي بينذروا به ما يعملوش واللي بيبشروا به ايه يعملون. وما مسني السوء إن لما تشوفها كده مرة تبقى شرطية إن ذاكرت تنجح إن حضرت لفلان يكرمك فلان مثلا ومرة تبقى نفس مرة تبقى إيه نفس إن أنا ولذلك مش مفاجئ بعدها اسمع على طول يعني ما أنا إلا نذير وإيه وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. خلقكم من نفس واحدة اللي هي من زي ما قلنا زمان اللي هي آدم وخلق منها زوجة اللي هو مين حواء. شوف بقى العبارة هنا بقى الأداء فيها ايه. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها اي من النفس الواحده زوجها اللي هي المراه. كل الضمير هنا عايز مؤنثات ولا مش مؤنثات اهي. هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها مش منه زوجها وجعل منها زوجها ليسكن. ما قالش بالتأنيث الكلام كله بالتأنيث إلا هنا ليسكن جبهة بمين ليسكن وإليها. إذن فصل الذكورة عن الأنوثة هي عند مين ليسكن. فكأن الكلام في النفس الجنس لأن بني آدم جنس اللي نسميه الإنسان ومنه ذكورة ومنه من حيث كونهم نفس شيء واحد فالعبارة عنه بالتأنيث. حينما يتكلم عن الذكورة كذكورة والأنوثة يعمل ده بضمير المذكر وده بضمير مين بضمير المؤنث. ليه أم قال لك ليسكن إليها. لو قال لي تسكن يجيبها بالتأنيث طب مين اللي تسكن لمين. أم قال لك ده هو بده يقول إن الرجل المرأة جعلت له سكن ومعنى جعلت له سكن لا يقال سكن له إلا إذا كان متحركا. يبقى كأن الحركة للرجل والكبت في الحياة لمين ويجي يعمل ايه يرتاح بقى هنا يسكن بالحنان بالعطف بالرقة بقضاء المصالح كل دي. يبقى أكن مهمة المرأة ايه أن تكون سكن يسكن إليها الرجل مش بقى يسيب ما يروح في البيت علشان يبقى برا أحسن له. ما هو ده اللي بيحصل. تبقى المرأة مهمتها انها تكون ايه سكن وجعل منها زوجها. احنا طبعا قلنا ان الادم انخلق من الطين وبقى من الصلصال وبقى كذا الى اخره وبعدين ربنا نفخ فيه الروح ومش عارف ايه بتاعه. طب وحواء شو هي ذكرها في هذه المسألة. لكن هو قال انا جعلت منها ايه منها يعني حتى منه اهو ده اللي قال ده خلقت من ضلع ايه ليه؟ أم قال لك اللي بيرجع هذا بيقول لك لأن الله يريد أن يجعل السكن ارتباطا عضويا، فهي بعض منه. بعض انت بتحب ابنك ليه؟ لانه بعض منه. فاذا دي لتقديم الانفة خدمة. طب والثاني قال لك ده هي مش ده هي اتخلقت زي ادم برضه. طب مش معنى جاب ذكر ادم ولا جاب ذكر حواء؟ ما هو قال لك ان ادم ادت صورة في خلق مين؟ الانسان. مش خلق الانسان من ايه؟ من طين. طب ما هو الانسان يعني يبقى مين ومين؟ بس جاب قصة آدم لأن آدم هو الرسول واللي هيبقى مسجود له وهو اللي هيبقى. والمرأة دائما مبنية على السفر. المرأة مبنية على الايه؟ على السفر. ولذلك حتى عندنا في الفلاحين لما يجي يقول ما يقولش مراتي مثلا مراتي، يقول الجماعة، يقول الأولاد عايزين كذا، والله أهلي مش عارف ايه راحوا فين، ما يجيبش ايه حتى الاسم يجيبوه. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. طيب لما يقول جعل منها، هي من هي؟ تبقى طبيعية إن خدناها من الظل. طب إن كانت مخلوقة زيه كده برضو من طين وتعملت الحكاية دي كلها، تبقى منها زي فيه منها زي. أما الجنين بيانية من بيانية يعني من جنسها. ليه؟ زي ما ربنا قول إيه؟ ان الذي بعث في الاميين رسولا منهم يعني بعضهم كده على الاول. طيب ومن انفسكم، بقى الرسول اتخذ من انفسنا ولا من جنسنا ليكون الف المبلغ عن الله والمبلغ عن الله نسمى بعض. ولذلك قلنا ان ده بيفسد الجماعه اللي يقولوا ان ما منع الناس ان يؤمنوا بجاءهم الا ان قالوا ابعث الله ايه بشرا رسولا. كل في الرد عليهم لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طب والملك انت بتشوفوه على حقيقته؟ طب معنى كنا هنعمله راجل بره، وما دام راجل يبقى المساله مختلطه ولا مش مختلطه؟ تبقى هي ليسكن إليها. فلما تغشاها تعبير مؤدب مهذب عن العملية في الوظيفة الجنسية في الوظيفة الزوجية مع بعض. تغشاها يعني ايه؟ الغشاء الغطاء. انت وجيبها كده يعني نبع كده كتر خيرك اللي قلت برضو جامعي حتى ما كنت كل حاجة تانية. فلما تغشاها لأن دي معقولة خلافة وخلافه بيقول حيوان بث منهما رجالا كثيرا. فطريقه البث رجال كثير ونساء تيجي ازاي؟ لازم تيجي بالتلقيح والعمليه اياه. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. حملت حملا خفيفا يبقى هي حملت بس تقعد مده مش داريه بانها حامل لحد ما تروح مره للدكتور كده وتلاقي اعراض تقول له صح اللون ده انت حامل. طب ازاي؟ الله اصل الحمل لسه ايه النمو بتاعه بطيء مش شعره بيه. فلما اثقلت خلاص بقى بطنها كبرت وتمشي تتهز وتعمل بقى وحصر ومحدلة دي لما اثقلت يبقى مرت به يعني راحت وجت وقامت وقعدت دون ان تشعر بايه دون ان تشعر بانها حامل الى ان بعدين لما ايه تسقط او تكون عند دكتور متى ولا لا ده انت ايه انت عارف. فلما ترشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما اثقلت قالت يا رب ما دام انا الا بقى ايه يا راجل انا حامل قاموا قعدوا بعض ورفع ايديهم ان ربنا يجعل لهم ولد ايه صالح. صالح ايه؟ في تكوينه البدني جايز. صالح في القيام بالخيل والمنهج جائز. طيب فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. طبعا هذه المسألة بقى ازاي والآدم وحول وبعدين ترساه وحمل حمل خفيف ومش عارف ايه الموضوع ايه يغلق. ام قال لك انت خدت على ان آدم وحواء يشركوا من المشركين، لكن لو نظرت الى ان الكلام انتهى عند قوله سبحانه والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها، ما دام انفصل الذكوره والانثى عن ليسكن، كانت الاول نفس وبعدين في ذكوره وايه وانوثه، ما دام في ذكوره وانوثه يبقى كان الامر الخاص لادم ده انتهينا منه. ثم جاء الكلام لايه للذري، وخصوصا ان حواء كانت بايه بتحمل ذكر ومين ذكر وانثى اللي هم اصل الايه اصل التوالد واصل الايه اصل التوالد. قال لك طيب هو في كلام يبقى يتكلم في حاجه ويسيبها كده ويتكلم في حاجه ثانيه؟ قال له ايوه في حاجات كتير قوي. فهو الذي يسيركم في البر والبحر خلاص، حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا جاءتها ريح عاصفه وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم تحيط بهم، ما جابش سيره البر خالص، يبقى اتكلم بالبر والايه والبحر وبعدين عمل ايه؟ راح نقل الحكايه بقى عندنا. الله ده كلام كده. وايضا لك لو نظرت الى قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الانسان بوالديه ايه؟ احسان. هات بقى وصينا الانسان بوالديه، الوالد اللي هو الايه؟ الاب والام. حملته امه وحمله وفصاله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 قال رب أوزعني، ما جابش سيرة الرجل أبدا، كل الحيثيات لمين؟ كل الحيثيات للأم ليسكن إليها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ويروى أن هذه نزلت في قصي جد من أجداده صلى الله عليه وسلم أول ما دخل في الأسماء عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبد قصي، أول ما دخل دخل فكذا. ليه؟ لأنه هو لما قصي جه طلب من الله ان ربنا يديله ايه ذريه صالحه، فلما ربنا اداله الذريه الصالحه سماها باسماء مين؟ باسماء العبيد، باسماء العبيد مش باسماء مين؟ ما قالش عبد الله او عبد الرحمن او عبد كذا او عبد كذا او عبد كذا، فجعل له شركاء، شركاء التسميه يعني، شركاء التسميه. جعل له شركاء فيما تم وليدلنا على ان الانسان في أضعاف أحواله يعني حينما يكون ضعيفا عن استقبال الأحداث يخطر ببال ربنا. ليه؟ لأنه لا يحب أن يسلم نفسه، يقول لي أذن لي يا رب بي إيه، ولما يديله اللي هو عايزه يجلس ويدعو إيه، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لإيه أو قاعدا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. يبقى إذا فايدة الضر إنه يعمل إيه بقى؟ إنه خلى ربنا يجي على باله. ولذلك أحسن ما يكون الإنسان ذكرا لله وتسبيحا له حينما يكون في الإيه؟ الشدة، في المرض، في أي حاجة. المرض يقول لك آه. ولذلك المريض لو قدر نعمة الله عليه في مرضه مش هقول ما يحب يستطيل مدة المرض، لا ده ما يبغرش منه، ما نقولش ما يحبش يستطيل، انما ما يبغرش ايه منه، لان رسول الله علمنا قال ولكن عافيتك انصح لي. انما لو انه هو بقى ساعة يوجد المرض يعرف النعمة ان هو كل حركة من حركات الله يعني كلها ايه ذكر الله، وايضا طاقات الاندفاعات الشهوانية خمدة فيه، فيبقى عنده ايجابيات علويه وسلبيات ماديه، يبقى دي احسن ايه؟ احسن احوال. ولذلك بيقول مثلا لما تيجي تقعد، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لنا الحديث القدسي ان ربنا سبحانه وتعالى يقول يا عبدي مرضت فلم تعودني، كيف اعودك يا رب وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعد؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عندك؟ قل لي بقى، مريض يستشعر ان ربه عنده، يبقى هو في المرض مع المنعم وفي الصحة مع النعمة. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يعني مش ربنا يبقى له شريك بمجرد انت ما تعمله شريك، لا، ده تعالى على هذه المسألة. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ده مش بس ما يخلقوش، ده هم نفسهم ايه؟ مخلقين. هنا بقى وهم يخلقون، طب اللي جماعه اللي اشركوا بالاصنام، انما وهم دي تدل على العقلاء، على الايه؟ قال لك لان ننزلهم منزله، ثم بيقول لهم يعني كان الاصول لازم كانوا يبقوا عقلاء، فكان ده ضرب منين؟ يعني انتوا عاملينهم عقلاء وهم مش ايه؟ مش عقلاء. او وهم يخلقون اللي هم اللي بيتخذوا الاصنام الهه. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ولذلك في الايه الثانيه ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، يجمعوا التشكيل ده كله عايزين يشوفوا الخليه الحيه دي لا يصين عشان يشوفوها ازاي. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم تسامى فقال ده المساله مش خلق، ده المساله ان الذباب لو وقع على طعامه واخذ على جناحه او في خرطومه حادث ما يستطيعوش ان يستندوها منه، ضعف الطالب والمطلوب.